القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة صباح عبد الموجود علي المقيمة في مدينة دشنة محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الإسكان والسادة المسؤولين بالمحافظة، بتقول فيها: في سنة 2011 حضرات، يعني من حوالي 12 سنة تقريبا، اتقدمت للبهوات في مجلس المدينة في قنا نفسها، اتقدمت لحجز شقة، وكان تمن الشقة المعلن عنه رسميا في الإعلان وقتها 35,000 جنيه. وطبعا الإعلان كان أول أيام السنة، يعني بعد كام يوم حصل اللي حصل في 25 يناير، وتغيرت أحوال كتير، وفوجئت بالبهوات بيبعتولي. رحت لهم قالوا لي: شوف يا ست صباح، احنا مش هنقولك الأوضاع اتغيرت والإعلان اللي تم بتاع الشقة اتلغى، لا احنا بس هنغير في التفاصيل شوية. هتغيروها ازاي يعني يا بيه؟ الشقة القطين هتبقى أوضة واحدة مثلا يعني، ولا ايه؟ ولا هتلغوا الحمام ولا ايه؟ ده من خفيف يا ست صباح، عسل الله. لا لا لا، مش للدرجات دي طبعا، انا قصدي يعني اننا مش عارفين بكرة في ايه. هو في كل خير ان شاء الله. وعلى ده ما يزبط بقى ستي، انت تسحبي 30,000 من 35 اللي انت دفعتيهم، يتبقى طرفنا 5,000 جنيه، بعدها بقى نكمل الإجراءات. إجراءات إيه بالظبط حضرتك؟ يعني هتديني وصل إيداع 5,000 جنيه، وتجيبي مفردات مرتب ومكافآت لامتحانات بما إنك يعني في التربية والتعليم، وبعدها تستلمي الشقة وتدفعي المتبقي على أقساط شهرية. المهم عملت كل المطلوب، وانتظرت مدة كده ورحت أسأل، فقالوا لي بقى البهوات في الإسكان. أهلا وسهلا يا الصباح، خير؟ في حاجة إن شاء الله؟ أنا جاية أسأل حضرتك عن الشقة، هستلمها إمتى؟ يا للأسف يا ست هانم، الموضوع مش عندنا حاليا، الموضوع بقى تبع البنك التابع للوزارة، البنك ده هو المسؤول عن التعاقدات وعن إفادة التسليم، ولازم منه عليكي وعلى فرع البنك في قنا. أخدت بعضي وطلعت على البهوات هناك، وسين وجيم، لغاية ما فهموا الموضوع. بعدها بقى قالوا لي: الله ينور عليكي، احنا كده فهمنا الموضوع، الخطوة اللي جاية بقى بسيطة خالص. ايه؟ هستلم الشقة؟ لا لا، ما تطمعيش قوي كده، انت هتاخدي رقم الخط الساخن، وكل فترة كده تتصلي بينا، ولو حصل وحد رد عليكي هنقولك ايه الجديد. حلو الكلام؟ وتفوت فترة واتصل محدش يرد، 20-30 اتصال في اليوم محدش يرد. رحت الوزارة في القاهرة، دخلوا على الكمبيوتر قالوا لي الشروط منطبقة عليكي ومن حقك استلام الشقة، وحولوني على مدينة قنا الجديدة. رحت لهم في قنا الجديدة، بصلي حضرته من فوق لتحت وقال لي: هيا كلام اللي انت بتقوليه ده غريب جدا، احنا ما جلناش اي حاجة خالص عن موضوعك ده، وحتى لو اعتبرنا انك جاية تقدمي من الاول، انت خلاص سنك عدى ولا تنطبق الشروط عليك. اقول لك حاجه، خيرها في غيرها، شايب النعناع يا صبحي؟ بيتهيألي ان كده كتير قوي قوي قوي قوي، لازم يتم التعامل معايا بالوضع الاول اللي تم الاعلان عنه وتقدمت وفقا له، لان التاخير اللي حصل من عندهم مش من عندي. دي شكوتي يا ساده يا مسؤولين في الاسكان، يا ترى ليها حل عند حضراتكم ولا ملهاش حل؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليماني.